معنى أن الإنسان المسلم ما يشذ عن جماعة المسلمين بل يكون معهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وليس مطلوبا من كل إنسان أن يرى الهلال استقلالا، بل يكفي في ذلك إخبار العدلين الموثوقين بأنهم قد رأوا الهلال من أجل أن يصوم الناس أو يفطر الناس. وكذلك إذا حصلت الاستفاضة، الاستفاضة يعني انتشار الخبر عن طريق الثقات، فهذا أيضا يكفي في أن يصوم الناس أو أن يفطر الناس. وعرفنا أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج يوم الفطر إلى المصلى حتى يأكل تمرات أفرادا، وأن الراجح في معنى قوله أفرادا أي أنه يختمهن وترا. فقول الصحابي يأكل تمرات هذه جمع قلة، يعني أقله ثلاث تمرات، أما أكثره فلا حد له. لكن المتصور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتجاوز الثلث الذي قال فيه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولو أن الإنسان لم يجد تمرات فلا بأس أن يأكل غيرهن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخص التمر إما لأنه الموجود أو لأنه الميسور أو لما في التمر من البركة من حيث كونه غذاء وفاكهة وحلوى. فكان عليه الصلاة والسلام يوم الفطر لا يخرج حتى يأكل تمرات. هذا عن ابن بريدة، يعني يروي عن أبيه بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه تفيد الدوام والاستمرار، كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. وها هنا أبهم النوع وأبهم العدد، والنوع مفسر بالحديث السابق بأنه كان يأكل تمرات، والعدد مفسر بأنه كان يأكلهن أفرادا أي يختمهن وترا. وكان لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان هديه مختلفا في يوم الفطر عنه في يوم الأضحى. يوم الفطر لا يخرج إلى المصلى حتى يطعم، تقدم معنا أن الحكمة في ذلك المبادرة إلى امتثال أمر الله عز وجل الذي أمرنا بأن نفطر في ذلك اليوم تحقيقا للعبودية. بالأمس لما كان رمضان صمنا لأن الله أمرنا، واليوم لما كان عيد فإننا أكلنا أيضا امتثالا لأمر ربنا جل جلاله، ففي هذا تحقيق للعبودية بأننا يا ربنا عبيدك، إن أمرتنا أطعنا، أمرتنا بالصيام فصمنا، أمرتنا بالإفطار فأفطرنا. وأيضا لئلا يظن اتصال الصلاة به الصيام، لأن الإنسان ما يأكل إلا إذا صلى العيد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى الأكل قبل خروجه إلى المصلى. أما في يوم الأضحى فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم حتى يصلي. قالوا الحكمة بأن عيد الفطر فيه تأخير، عيد الفطر من السنة أن تؤخر الصلاة نحو ما من أجل أن يتسنى للناس أن يخرجوا زكاة فطرهم، ومن أجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يأكل. ويمكن أن يقول بعض الناس بل يمكن التأخير من غير أكل، يعني ليست هذه حكمة مضطردة. أما في يوم الأضحى فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يطعم حتى يصلي، وجاء في الرواية الأخرى بأنه يطعم من أضحيته، وفي رواية بأنه يطعم من الكبد. قالوا والحكمة في ذلك التعجيل به الذبح، يعني الإنسان لو لم يأكل قبل الصلاة فإنه سيكون محتاجا إلى الأكل فيعجل بذبح أضحيته في الوقت الفاضل، أي من بعد صلاة العيد مباشرة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بأضحيته إلى المصلى، يعني ما كان ينتظر عليه الصلاة والسلام حتى يرجع إلى بيته فيذبحها، وإنما كان يأتي بها إلى المصلى بمجرد أن يفرغ من الموعظة التي تكون يوم العيد، فإنه يبادر إلى ذبح أضحيته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا من الحكم التي ذكرت في تعجيل الأكل يوم الفطر أن يكون الإنسان أنشط في الصلاة، لأن الإنسان بالليل ما أكل، ففي الغالب يقوم في الصباح وبطنه خاوية، فإذا أكل هذه التمرات قبل صلاة العيد يوم الفطر يكون ذلك أنشط له وأعون على الاطمئنان في صلاته. أما في يوم الأضحى فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطعم قبل الصلاة من أجل أن يعجل الناس بذبح الأضاحي بمجرد الفراغ من الصلاة، أيضا من باب المبادرة إلى امتثال أمر الله الذي قال فصل لربك وانحر. أمرنا أن نبري العواتق والحيض في العيدين لشن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. نعم، هذه أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، امرأة فاضلة وكان لها جلائل الأعمال، ومن أعمالها تغسيل الموتى من النساء، حتى إن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها لما ماتت كانت هذه المرأة الصالحة هي التي وليت يعني غسلها، هي التي تولد غسل زينب، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف على الباب كما سيأتي معنا في كتاب الجنائز وقال لها ولمن معها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك، فواجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتنا فآذنني. فلما فرغنا أخبرنه فألقى إليهن حقوة إزاره، حقوة الإزار ما يربط به الإزار أو ما نسميه الآن بالتكة، فألقى إليهن حقوة إزاره وقال أشعرنها إياها، أي اجعلنها شعارا بين كفنها وجسدها. فهذه المرأة الفاضلة تقول أمرنا، وتقدم معنا الكلام في أن الصحابية إذا قال أمرنا أو نهينا أو إذا قال كنا نؤمر أو كنا ننهى فهذا الكلام له حكم الرفع، له حكم الرفع، يعني كأن الصحابية قال أمرنا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نخرج العواتق. العواتق قيل هن الفتيات البالغات أو اللائي قاربن البلوغ، وقيل هن ذوات النسب ممن لا يخرجن إلى الأسواق، وقيل هن الحرائر، يقال اعتقت الأمة أو عتقت الأمة أي صارت يعني حرة. فهذه ثلاثة أقوال، إما أن يكون المراد بالعواتق الفتيات البالغات أو اللائي ناهزن البلوغ، وإما أن يكون المراد بهن ذوات النسب ممن لا يخرجن إلى الأسواق، وإما أن يكون المراد بالعواتق أي الحرائر. يعني المقصود بأنهن النساء اللائي لسن خراجات واللاجات، هؤلاء هن العواتق. والحيض جمع حائض، والحائض التي نزل عليها دم الحيض، ودم الحيض كما مضى معنا هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، أو هو الدم الخارج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادة. فالحيض على وزن فعل جمع حائض، كالركع والسجد جمع راكع وساجد. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يشهدن الخير أي الصلاة والدعاء واجتماع الناس على البر والتقوى، فهذا كله خير. يشهدن الخير ودعوة المسلمين، دعوة المسلمين في الصلاة وكذلك بعد الصلاة في الخطبة. ففي الصلاة الإمام يقرأ فيدعو يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك في الخطبة بعد الصلاة الإمام كذلك يدعو بالمغفرة والقبول وما إلى ذلك. ويعتزل الحيض المصلى، النساء اللائي عليهن دم الحيض فإنهن يعتزلن المصلى، ما يدخلن إليه وما يقربن منه. وإلى الآن في بعض بلاد الله مصلى العيد يعني مكان مسور وفيه محراب، يعني مكان مقوس يقف فيه الإمام، فهذا يسمى مصلى العيد. يعني جرت عادة أهل هذه البلاد بأنهم يصلون العيد في الميادين وفي الساحات، لكن ليس هناك مكان محجور للصلاة، ليس هناك مكان مسور بسور. لكن لعله على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصلى العيد محجورا ومحددا، فالنساء لا يدخلن إلى هذا المكان، النساء الحيض، وإنما يكن خارجه يشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. الفائدة الأولى استدل به من يقول بوجوب صلاة العيد، وصلاة العيد فيها مذاهب ثلاثة. المذهب الأول بأنها سنة مؤكدة، وعلى هذا كثير من العلماء. والمذهب الثاني بأنها فرض على الكفاية. والمذهب الثالث بأنها واجبة على الأعيان. أما الذين قالوا بأنها سنة مؤكدة فاستدلوا بالعمومات الواردة والتي تفيد بأنه ليس هناك واجب من الصلوات سوى الخمس. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إليها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات. وكذلك لما جاء الأعرابي ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض فأخبره بأنها خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فالعلماء قالوا معناها ليس هناك فرض سوى هذه الخمس. طيب الآخرون قالوا لا، الخمس باعتبار اليوم والليلة، ولا ينافي ذلك أن تكون هناك صلاة واجب صلوات أخرى واجبة وإن كانت لا تتكرر في اليوم والليلة. وذكروا لذلك صلاة العيدين قالوا بأنها واجبة، وذكروا كذلك صلاة الكسوف قالوا واجبة، وأيضا قالوا تحية المسجد واجبة. أما الذين قالوا بأن صلاة العيد فرض كفاية فقد قالوا بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة التي تميز دار الإسلام عن دار الكفر، فمطلوب منا إظهارها، وإذا قام بذلك من يكفي سقط الإثم عن الباقي. قالوا كالأذان مثلا، فإن الأذان من فروض الكفايات، وكذلك قالوا صلاة الجماعة من فروض الكفايات، كذلك قالوا صلاة العيدين من فروض الكفايات. وأما الذين قالوا بأنها فرض عين فقد استدلوا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعدم إخلاله بها، واستدلوا بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالخروج إليها، وبعضهم أيضا استدل بظاهر قوله تعالى فصل لربك وانحر، على أن المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد. فهذا الحديث استدل به من يقول بوجوب صلاة الجماعة. وأيضا في الحديث دليل، هذه الفائدة الثانية، على أن الأمر يوجه إلى أهل الرأي والتدبير. فهنا أم عطية تقول أمرنا، يعني كأن الأمر توجه للنساء الكبيرات العاقلات بأن يخرجن العواتق والحيض. ومثله أيضا لما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الكلام لمن؟ لأبيه لعمر، قال له مره فليراجعها. واضح أيها الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. مروا، الكلام هنا موجه لمن؟ للآباء. فالكلام يوجه لأهل التدبير والرأي. ومن فوائد الحديث مشروعية خروج النساء لصلاة العيد، سواء في ذلك الشابة والشيخة والمتزودة وغير ذات الزوج. أمرنا أن نخرج العواتق، يعني الكل يخرج، البالغة وغير البالغة، الشابة والشيخة المتزوجة والعزبة، كلهن يخرجن لصلاة العيد. ثم من فوائد الحديث أيضا مشروعية شهود الحائض صلاة العيد رغم كونها لا تشارك في الصلاة، مثل ما أن الحائض تشهد مجامع الخير، تشهد الوقوف بعرفة، يعني المرأة إذا ذهبت إلى الحج وأصابها دم الحيض تشهد عرفة ولا لا؟ تشهد عرفة وتشهد المزدلفة وتشهد منى وتسعى بين الصفا والمروة، هي فقط ممنوعة من الطواف حتى تطهر. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن فوائد الحديث أن دعاء المسلمين حال كونهم مجتمعين ارجى للاجابه من دعوتهم منفردين، ان دعوه المسلمين مجتمعين في مشاهد الخير ارجى للاجابه من دعائهم منفردين. ولذلك في مجامع الخير كصلاة الجمعة وصلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كما مر معنا في كتاب الجمعة كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. واضح أيها الناس. وهنا أيضا أم عطية رضي الله عنها تقول يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، كان هذه كما مضى معنا دائما. طيب ها هنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني ما فائدة ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين قبل الخطبة فالحجة في ماذا؟ في فعله عليه الصلاة والسلام. فما فائدة ذكر أبي بكر وعمر؟ الفائدة أن الصحابي يريد أن يثبت أن هذا الفعل لم ينسخ، هذا الفعل لم ينسخ. قد مر معنا يعني حديث أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك لما أتم عثمان الصلاة في منى قال غير واحد من الصحابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة في منى. فذكر أبي بكر وعمر فائدته أن يثبت الصحابي أن هذا هو الفعل الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أبا بكر وعمر قد استمر عليه. واضح أيها الناس؟ طيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. الصحابي هنا ذكر هذا الحديث لسبب، وهو أن بعض أمراء بني أمية وتحديدا مروان بن الحكم بن أبي العاص بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وقد أنكر عليه الصحابة ذلك، وممن أنكروا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فإنه خرج إلى المصلى مع مروان فرآه متجها إلى المنبر فأمسك بيده قال له الصلاة، يعني أول صلي، فقال له يا أبا سعيد ذهب ما تعرف، ذهب ما تعرف. فقال له أبو سعيد ما أعرف خير مما لا أعرف. والله دي السنة اللي احنا بنعرفها. وفي بعض الروايات بأن مروان قال له إنا إذا صلينا ما جلس لنا أحد، يعني كان مكروه من الرعية، فلو أنه بدأ بالصلاة فالناس إذا صلوا سينصرفون، فهو لجأ إلى الحيلة بأن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة. ولا شك بأن هذا استحسان فاسد، لأنه مخالف لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. لماذا كانت خطبة الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيد بعد الصلاة؟ لأن خطبة الجمعة أيها الإخوان شرط عند جمع من أهل العلم، ما تصح صلاة الجمعة بغير خطبة. قالوا والشرط مقدم على المشروط، الشرط مقدم على المشروط، الخطبة تقدم على الصلاة. أما بالنسبة للعيد فالخطبة ليست شرطا وإنما هي سنة، ولذلك من شاء جلس ومن شاء انصرف، واضح؟ ولذلك كانت خطبة العيد بعد الصلاة، واضح أيها الناس؟ أما بالنسبة لصلاة الجمعة فخطبة العيد شرط ولا بد للناس أن يحضروها، ولذلك قدمت على الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والحمد لله رب العالمين لا يزال هذا هو هدي المسلمين في المشارق والمغارب، يعني فعل بعض أمراء بني أمية لم يغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توارثها المسلمون، مثلما أن بعضهم أيضا من أمثال الحجاج بن يوسف سفاح ثقيف كان يؤخر الصلاة حتى يكاد وقتها يخرج، والحمد لله ما أثر ذلك في المسلمين، فما زال المسلمون حريصين على إيقاع الصلاة في وقتها. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، تكون قبل الخطبة، وأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، وهذا إجماع المسلمين بأن صلاة العيد ركعتان، وتختلف عن بقية الصلوات في أنها تفتتح بتكبيرات يعني كثيرة، وفي الركعة الأولى تكبير سبع تكبيرات مع الإحرام، وفي الركعة الثانية ست تكبيرات مع الانتقال، واضح أيها الناس؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى قبلها ولا بعدها، يعني قبل صلاة العيد ما صلى قبلها. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته إلى المصلى، فإذا رآه الناس قاموا، يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قبل صلاة العيد فيجلس مع الناس. وكذلك في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته إلى المنبر مباشرة، هذه هي السنة، ليس من السنة أن يأتي الإمام فيتنفل قبل صلاة الجمعة، وكذلك ليس من السنة أن يأتي قبل الصلاة فيتنفل، إنما مباشرة يوم الجمعة إلى المنبر، وكذلك يوم العيد مباشرة إلى المصلى إلى المحراب. فلكن غير الإمام، غير الإمام هل يتنفل أو لا؟ واضح؟ أما إذا كانت الصلاة في المسجد كصنيعنا الآن ولم يكن الوقت وقت نهي، فالمشروع للمسلم أن يصلي تحية المسجد. طيب، إذا لم تكن الصلاة في المسجد بل كانت في المصلى فأراد إنسان أن يتنفل، أيضا ما نستطيع أن نمنعه، يعني لو أن إنسان أراد أن يصلي صلاة الضحى، يعني بعض الناس يصلون صلاة العيد الساعة السابعة والنصف أو يصلون الساعة الثامنة مثلا، وبعضهم قد يصلي بعد ذلك، فلو أن مسلما أراد أن يصلي الضحى في ذلك الوقت فلا نستطيع أن نمنعه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل صلاة العيد لأنه كان يخرج من بيته إلى المصلى مباشرة. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، رواه أبو داود وأصحابه البخاري. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، فليس من السنة أن لصلاة العيد ولا لغيرها من غير الصلوات الخمسة، يعني الأذان قاصر على الصلوات الخمس، وكذلك الإقامة إنما هي شعار الصلوات الخمس. أما بعد ذلك الصلوات التي تصلى جماعة كصلاة العيد وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء، وكذلك صلاة القيام في رمضان تراويح، فليس لها أذان ولا إقامة، ولا مانع إذا احتاج الناس أن ينادى لها فيقال الصلاة، أو يقال الصلاة جامعة إذا كان المسجد يعني مثلا كبيرا والناس لا ينتبهون لدخول الإمام وتهيئ الناس للصلاة، فلا بأس أن ينادى بالقول الصلاة جامعة أو الصلاة ونحو ذلك، واضح أيها الناس؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن بين يديه ولا تقام الصلاة في العيدين. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه مالك بإسناد حسن. نعم، الحافظ رحمه الله حكم على هذا الحديث لأن إسناده حسن وبعض أهل العلم ضعفوه، لكن على فرض أن إسناده حسن، وهو يذكر هاهنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، فهل هاتان الركعتان مرتبطتان بصلاة العيد أو أنهما من صلاة الضحى؟ الظاهر الثاني والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، الظاهر بأن هذه الصلاة هي صلاة الضحى والله أعلم. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس وهو الناس على صفوفهم ويعظهم ويأمرهم، متفق عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد كان يبدأ بالصلاة ثم يقوم مقابل الناس، يعني يستقبل الناس بوجهه والناس على صفوفهم، يعني الناس كما هم حال صلاتهم، فيعظهم ويأمرهم وينهاهم. هذا الحديث أيها الإخوان وغيره ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد كان يخطب خطبة واحدة. جاء في سنن النسائي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، لكن الإسناد ضعيف، ولذلك الإمام أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد رجح أنه في العيدين ليس ثمة إلا خطبة واحدة، يخطب الإمام خطبة واحدة، وهذه الخطبة يعظ الناس ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم. ومن ألزم ما يعظ به في زماننا أن يذكر الناس بأن يوم العيد يوم عبادة، يوم ذكر وشكر لله عز وجل، ليس يوما للمعاصي ولا لتضييع الصلوات. وكذلك يعظ الناس بأن يوم العيد هو يوم المرحمة، يوم صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والتوسع على الأهل والعيال. ومن ألزم ما يعظ به الناس في هذه البلاد بأن يوم العيد ليس يوما للمآتم والأحزان، فمن السنن السيئة الموجودة عندنا بأنه في يوم العيد يجتمع الناس عند أهل الميت، يجتمعون عند أهل الميت ويجددون يعني البكاء والأحزان وكأن الجنازة بين أيديهم، فيحولون يوم العيد الذي جعله الله يوم فرح بنعمة الله وسرور بحصول العبادة، يجعلونه يوما للأحزان والآلام وتجديد المآتم، وهذا كله مما ينافي ما أراده الله جل وعلا. نعم.